فإذا كانت المسافة سفره 16 قرصا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر رباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم أو لا ينوي القصر أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في سفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. وللمسافر أن يتم والقصر أفضل ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. تقدم لنا شيء من أحكام الإمامة والائتمام، وذكرنا من ذلك موقف المأموم، وذكرنا أن المأموم لا يخلو أن يكون رجلا أو أن يكون امرأة، فإن كان رجلا فإن موقفه عن يمين الإمام إن كان واحدا، وذكرنا حكم ما إذا وقف عن يسار الإمام هل تصح صلاته أو لا تصح صلاته إلى آخره، وإن كان أكثر من واحد ذكرنا أن السنة أن يقفوا خلف الإمام، وإن وقفوا عن جانبيه يمينه وشماله فإن هذا صحيح. وتكلمنا أيضا عن حكم التقدم على الإمام، وكذلك أيضا حكم الصلاة منفردا خلف الصف، وأن الأقرب في هذه المسألة أنه تسقط المصافة بالعجز عنها كما لو كان الصف مكتملا. وأيضا تكلمنا عن موقف المرأة مع الرجال وموقف المرأة مع المرأة مع النساء إلى آخره، وكذلك أيضا إمامة النساء أين تقف، وكذلك أيضا إمام العراة أين يقف إلى آخره، وحكم ما إذا اجتمع الرجال والصبيان والنساء فمن يقدم للإمام إلى آخره، وهل تدرك الركعة بإدراك الركوع إلى آخره. ثم بعد ذلك شرعنا في صلاة المريض، وذكرنا أن المريض له أحوال. الحال الأولى أن يتمكن من الصلاة قائما، فهذا هو الواجب لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران لحصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم بعد ذلك الحال الثانية أن يصلي جالسا، وذكرنا كيفية الجلوس وأنه يتربع في موضع القيام وما عدا ذلك فيفترش في موضع الافتراش ويتورك في موضع التورك، وذكرنا أنه يؤمن بالركوع، وأما السجود فإنه يسجد سجودا تاما. ثم بعد ذلك الحال الثالثة أن يصلي على جنب، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصلي قاعدا فإنه يصلي على جنبه، ودليل ذلك حديث عمران رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالحال الثالثة أن يصلي على جنبه، وكما سلف ينتقل من القعود إلى الصلاة على الجنب في حالتين. الحالة الأولى إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا، الحالة الثانية إذا كان في صلاته قاعدا مشقة ظاهرة تلحقه بحيث يقلق ويتعب ويريد أن يضطجع، فنقول هنا يصلي على جنبه، وهل الأفضل أن يصلي على الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر إلى آخره؟ قال بعض العلماء الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، والصواب في هذه المسألة أفضل قالوا على جنبه الأيمن لورود ذلك في حديث علي، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول الأفضل للمريض أن يفعل ما هو الأرفق به والأيسر عليه، فإذا كان الأرفق به أن يصلي على الأيسر صلى على الجانب الأيسر، وإن كان الأرفق أن يصلي على الأيمن صلى على الجانب الأيمن، لأن صلاة المريض على هذه الكيفية إنما شرعت تخفيفا وتيسيرا ورفقا بالمريض، وعلى هذا فنقول بأنه يفعل ما هو الأرفق به. قال المؤلف رحمه الله: فإن شق عليه فعلى ظهره. هل هذه مرتبة مستقلة أو أنها داخلة في المرتبة الثالثة؟ الصلاة على الظهر، كون المريض يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة، هل هذه مرتبة مستقلة بحيث أنه لا يصلي على ظهره حتى يعجز عن الصلاة على جنبه، أو يشق عليه الصلاة على جنبه، أو أن له أن يصلي على ظهره وهو قادر إلى آخره؟ هذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فمن العلماء من جعلها مرتبة مستقلة، وأن المريض ليس له أن يصلي على ظهره حتى يعجز عن الصلاة على جنبه أو تلحقه مشقة ظاهرة. وبعض العلماء لم يجعلها مرتبة مستقلة، فرخص للمريض أن يصلي على جنبه، وإن شاء أن يصلي على ظهره فله ذلك، له ذلك. وهذا القول هو الأقرب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فعلى جنبه، على الظهر، الظهر قريب من الجنب فلهيئة واحد. وعلى هذا نقول إذا كان الإنسان مريضا وكان الأرفق به أن يصلي على ظهره ورجلاه القبلة فإن هذا جائز ولا بأس به. قال: فإن عجز عن الركوع والسجود أو مأ إيماء. إذا صلى قاعدا فإنه يصلي، بالنسبة للركوع يومئ إيماء لأنه لا يستطيع القيام أو يشق عليه القيام، بالنسبة للسجود يسجد سجودا تاما، إن عجز عن السجود فإنه يومئ أيضا بالسجود، إذا صلى على جنبه فإنه يومئ بالسجود والركوع، ويكون إيماؤه إلى صدره. المرتبة الرابعة أضاف بعض العلماء إذا لم يستطع الإيماء، إذا لم يستطع الإيماء فإنه يصلي بطرفه، يعني يصلي بعينيه، إذا كان لا يستطيع أن يومئ برأسه، لا يتمكن من أن يومئ برأسه، فقال بعض العلماء يومئ بطرفه يعني بعينه، فيفتح عينيه ثم بعد ذلك في حال الركوع يغلقهما قليلا، ثم في حال السجود يغلقهما أكثر، وهكذا يومئ بطرفه. ولكن الحديث الوارد حديث علي الوارد بالإيماء بالطرف هذا ضعيف، وعلى هذا لا توجد عندنا هذه الحالة ما دام أنه لم يثبت فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ترد علينا، قل هذه الحالة لا ترد علينا. فالصلاة بالطرف هذه لا وجود لها في الشرع. كذلك أيضا بعض العامة يضيف الصلاة بالإصبع، وأنه يصلي بإصبعه ويحرك إصبعه عند الركوع ويحركه عند السجود، إلى قره. وهذه الصفة لا وجود لها لا في الشرع ولا في كلام العلماء رحمهم الله. فالصلاة بالإصبع هذه ليس لها وجود. وعلى هذا نقول إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يومئ برأسه فإنه يصلي بقلبه، يصلي بقلبه، فيستحضر بقلبه أنه ركع ثم يتلفظ إن قدر أن يحرك لسانه بألفاظ الركوع حركها، إذا لم يقدر فإنه يستحضر أقوال الصلاة، يستحضر أنه ركع وأنه قام وأنه ركع وأنه سجد إلى آخره. الأذكار إن كان يستطيع أن يأتي بها في لسانه أتى بها في لسانه، إذا لم يستطع فإنه أيضا يستحضرها. فأصبحت عندنا المرتبة الرابعة الصلاة بالقلب، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه لا يرى هذه الحالة، والصواب إثبات هذه الحالة، وأن الصلاة لا تسقط ما دام عقل المكلف باقيا، وهذا يدل على عظم الصلاة، وأن الإنسان يؤدي الصلاة على حسب استطاعته في هذه المراحل الأربع. ويدل أيضا على يسر الشريعة ورحمتها بالمكلف، ويدل أيضا على عظم شأن الوقت. فتلخص لنا أن صلاة المريض لها أربع حالات: الحالة الأولى يصلي قائما، الحالة الثانية أن يصلي قاعدا، الحالة الثالثة أن يصلي على جنبه، الحالة الرابعة أن يصلي في قلبه. قال: وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. لو أن الإنسان أغمي، لو أن الإنسان أغمي لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين إلى آخره، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر المؤلف أن عليه أن يقضي كل الصلوات التي أغمي فيها، وسواء كان الإغماء باختياره أو كان بغير اختياره. باختياره كما لو تناول دواء كالبنج مثلا ثم بعد ذلك أغمي عليه لمدة يوم أو يومين، فإنه إذا أفاق من بنجه فإنه يقضي الصلوات التي عليه، أو كان بغير اختياره مثل ما يحدث الآن لبعض المصابين، نسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية، في الحوادث تجد أن الإنسان يصاب بحادث ثم يظل أسبوعا أو أسبوعين إلى آخره وهو مغمى عليه، أو قد يجلس شهرا أو شهرين إلى آخره وهو مغمى عليه ثم يفيق بعد ذلك. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجب عليه أن يقضي، سواء طالت المدة أو قصرت، وسواء كان الإغماء باختياره أو كان بغير اختياره. واستدلوا بالقياس على النائم، فكما أن النائم يجب عليه القضاء فكذلك أيضا المغمى عليه يجب عليه القضاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النائم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وكذلك أيضا قالوا بأن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أغمي عليه لمدة 3 أيام ثم قضى. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه إن أغمي عليه لأكثر من يوم وليلة، يعني صلوات أكثر من يوم وليلة، فهذا لا يجب عليه القضاء، وإن أغمي عليه لمدة يوم وليلة هذا يجب عليه القضاء. والرأي الثالث رأي الشافعية، شافعية التفصيل بين الإنسان الذي يغمى عليه باختياره والذي يغمى عليه بغير اختياره. فالذي يغمى عليه باختياره كما لو تناول دواء كبنج ونحو ذلك فهذا يجب عليه القضاء. أما إذا كان الإغماء بغير اختياره كما لو سقط أو أصابه حادث ونحو ذلك فإنه لا يجب عليه القضاء، إلا الصلاة التي أفاق في وقتها، يعني أدرك من وقتها قدر ركعة وهو مفيق، أو أغمي في وقتها وهو لم يصلها أدرك من وقتها ركعة، فهذا يجب عليه القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا القول هو الأقرب، فنقول إن أغمي على الإنسان في حال الاختيار يجب عليه أن يقضي، إن أغمي عليه في غير حال الاختيار نقول لا يجب عليه القضاء، إلا إن أغمي عليه في وقت الصلاة بحيث أدرك من وقتها قدر ركعة، أو أفاق في وقت الصلاة بحيث أدرك من وقتها قدر ركعة، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفرق بين المغمى عليه والنائم، فإن النائم يستيقظ بالإيقاظ بخلاف المغمى عليه فإنه لا يستيقظ بالإيقاظ، فحاله قريب، حاله قريب من حال فاقد العقل، وفاقد العقل لا تكليف عليه. وعلى هذا ذكرنا أن الأقرب أنه إذا أغمي عليه بغير اختياره أنه لا قضاء عليه. قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر إلى آخره. هنا تكلم المؤلف رحمه الله عن الجمع، والجمع له حالتان: الحالة الأولى أن يكون في السفر، والحالة الثانية أن يكون في الحضر. الحالة الأولى أن يكون في السفر، هذا سيشير إليه المؤلف رحمه الله في آخر هذا الباب، فإنه قال في آخر الباب: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. أما الحالة الأولى أن يكون في حال الحضر في غير السفر، فهذا يجوز الجمع. لكن متى يجوز الجمع؟ الجمع يجوز في حال العذر، لكن اختلف العلماء رحمهم الله في العذر الذي يجوز الجمع في الحضر، هل هو معدود أو مضبوط بضابط، هل هو معدود أو أنه مضبوط ومحدود، على رأيين. الرأي الأول وهو قول كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم الذين يجوزون الجمع مثل المالكية والشافعية والحنابلة، أما الحنفية فعندهم لا يجوز الجمع لا في الحضر ولا في السفر، لا يجوزون إلا جمع عرفة يوم عرفة، وأيضا لا يجوز إلا خلف الإمام الأعظم، ولا يجوزون إلا جمع مزدلفة فقط خلف الإمام الأعظم، ما عدا ذلك فإنهم لا يجوزون الجمع. فالحنفية أقفلوا باب الجمع، أضيق المذاهب في باب الجمع مذهب الحنفية، وأوسع المذاهب في باب الجمع مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالخلاصة عندنا: الجمع في الحضر هل هو مضبوط بضابط أو أنه معدود؟ قلنا بأن أكثر أهل العلم الذين يجوزون الجمع كالمالكية والشافعية والحنابلة لا يقولون بأنه مضبوط، وإنما يقولون بأنه معدود، فيعددون الأعذار: يجوز الجمع في الحضر بعذر المرض، بعذر المطر، بعذر الوحل، بعذر الريح الباردة الشديدة إلى آخره، تجد أنهم يعددون أعذارا، ما عدا هذه الأعذار لا يجوزون الجمع فيها. والعلة في ذلك، العلة في ذلك، وهم يختلفون في هذه الأعذار، فمنهم من يثبت الجمع في حال المرض، منهم من لا يثبت الجمع في حال المرض، مثلا الإمام أحمد ومالك يقولون بالجمع في حال المرض، الشافعي يقول لا يجمع المريض إلى آخره، منهم من يثبت الجمع في حال الريح الباردة الشديدة، منهم من لا يثبت ذلك إلى آخره. المهم أنهم يقولون الأعذار معدودة وليست محدودة، ودليلهم على ذلك قالوا أن هذه الأعذار هي التي ورد بها الأثر، الرأي الثاني أن الجمع في حال الحضر عذره ليس معدودا، وإنما هو محدود مضبوط بضابط، وهذا الضابط هو الحرج والمشقة. فمتى كان في ترك الجمع حرج ومشقة ظاهرة فإن الإنسان يجوز له أن يجمع، وهذا قال به ابن سيرين وابن شبرمة إلى آخره. وقبل سنوات قرأت كتابا ألف في هذا، إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر، وذهب مؤلف هذا الكتاب إلى ترجيح الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المشقة الظاهرة. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر، وهذا في صحيح مسلم. وسئل عن ذلك فقال: أراد ألا يحرج أمته. فقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أراد ألا يحرج أمته دليل على أنه متى كان في الجمع حرج ومشقة فإنه يجوز الجمع، متى كان فيه، متى لحق الأمة حرج ومشقة في الجمع فإنه يجوز الجمع. نعم، هذا القول هو الأقرب أو الذي دل له حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فنقول إذا كان في الجمع حرج ومشقة، إلى آخره، نقول يجوز الجمع. وبهذا نعرف لو حصل مطر هل يجوز الجمع أو لا يجوز الجمع. ننظر هل في حرج ومشقة على الناس أم لا. إذا كان الناس إذا خرجوا لحقهم حرج ومشقة بكثرة الأمطار، كثرة المياه في الطرقات إلى آخره، أو الوحل الطين الرقيق، أو الرياح الشديدة، أو الجليد، أو الغبار الذي يؤثر على صحة الإنسان وغير ذلك إلى آخره، نقول يجوز الجمع في هذه الحالة. لكن أيضا علينا ألا نفرط في هذا الباب، لأن أحاديث المواقيت كالجمال، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن مواقيت الصلاة قولا وفعلا في حديث ابن عباس وأبي هريرة غير ذلك في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن عباس في إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر أنه أما النبي عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلاة في أول وقت وفي آخره، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بيّن مواقيت كما في حديث عبد الله بن عمر، حديث أبي هريرة، حديث أبي موسى، حديث بريدة رضي الله تعالى عن الجميع. قال: في وقت أحدهما فإن جمع إلى آخر، قال: فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت أحدهما. ترجح لنا أن الجمع يجوز بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، لعذر المشقة الظاهرة. إذا كان هناك حرج ومشقة ظاهرة فإنه يجوز الجمع. وذكرنا أيضا، أشرنا إلى أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله عدم جواز الجمع، وأن الحنفية رحمهم الله لا يجوزون إلا الجمع الصوري، وهذا فيه نظر، هذا رأي الحنفية رحمهم الله فيه نظر، لأنه مخالف للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. كما أشرنا إليه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. بل قال بعض العلماء بأن الجمع الصوني هذا ليس فيه تخفيف بل فيه زيادة حرج ومشقة، لأن صورة الجمع الصوني أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، وأن يقدم الصلاة الثانية في أول وقتها. فمثلا إذا أراد أن يجمع بين الظهرين يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم بعد ذلك يقدم العصر في أول وقتها، فينتهي من الظهر ثم يدخل الوقت ثم يفعل العصر. فهو يحتاج أن يراقب خروج الوقت ودخوله إلى آخره، وهذا فيه حرج، فيه حرج ومشقة على المكلف. فالقول بالجمع الصوري كما ذهب إليه الحنفية رحمه الله هذا غير ظاهر. إذا أراد الإنسان أن يجمع فإنه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يجمع جمع تقديم، والأمر الثاني أن يجمع جمع تأخير. فإن أراد أن يجمع جمع تقديم فإنه يشترط لذلك شروط. قال: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها. يعني إذا أردت أن تجمع بين المغرب والعشاء لا بد أن تنوي نية الجمع. ولا بد أن نفهم أنه ليس المراد نية الصلاة، هذه نية الصلاة لا بد منها. فأنت إذا أردت أن تجمع بين المغرب والعشاء كونك تنوي أن هذه المغرب وأن هذه العشاء هذا شرط من شروط صحة الصلاة. لكن الذي اشترطه المؤلف رحمه الله هو نية الجمع، يعني إذا أردت أن تكبر للمغرب تنوي أنك ستجمع معها العشاء. ففرق بين نية الجمع ونية الصلاة. نية الصلاة هذه شرط لصحة الصلاة، نية الجمع شرط لصحة الجمع. وعلى هذا، على كلام المؤلف رحمه الله، لو أن الإنسان مسافر ثم صلى المغرب ولم ينوي الجمع، ثم لما انتهى من الصلاة بدا له أن يجمع العشاء، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ على كلام المؤلف رحمه الله أنه ليس له ذلك، لأنه لم ينوي الجمع، لا بد أن ينوي الجمع. وكذلك أيضا لو فرض أننا صلينا المغرب ثم بعد ذلك جاءت الأمطار، فهل للإمام أن يجمع بنا أو ليس له أن يجمع بنا؟ على كلام المؤلف أنه ليس له أن يجمع بنا. ولو فرض أن إنسان كان صحيحا ثم صلى المغرب ثم لحقته علة فأراد أن يجمع العشاء ليس له ذلك إلى آخره. اشتراط نية الجمع هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن نية الجمع ليست شرطا، نية الجمع ليست شرطا لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن نية الجمع ليست شرطا، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يجمع قال للصحابة نريد أن نجمع، نريد أن يجمع، يخبرهم لكي ينوا، لكي ينوا. ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الصلاتين ثم بعد ذلك يتابعه الصحابة رضي الله تعالى عنه. فنقول الصواب في هذا أن هذا الشرط فيه نظر، أن نية الجمع ليست شرطا. قال: ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني على المشهور من المذهب لا بد من وجود العذر. متى؟ عند افتتاح الأولى والثانية وعند السلام، يعني عند افتتاح الأولى والثانية وعند السلام من الأولى لا بد من وجود العذر، يعني لا بد من وجود العذر، لا بد أن يوجد العذر عند افتتاح الأولى وافتتاح الثانية وعند سلام الأولى. وعلى هذا إذا لم يكن العذر موجودا فإنه لا يصح الجمع، لا يصح الجمع. قل لا بد أن يوجد العذر عند افتتاح الصلاة الأولى، فإذا أردنا أن نجمع المغرب مع العشاء لمطر أو مرض أو رياح شديدة أو غير ذلك، لا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاح صلاة المغرب، ولا بد أيضا أن يكون العذر موجودا عند افتتاح صلاة العشاء، وأيضا لا بد أن يكون العذر موجودا عند السلام من صلاة المغرب. هذا هو المشهور من المذهب. والعلة في ذلك قالوا لا بد من وجود العذر عند افتتاح الأولى، لأن هذا يبنونه على الشرط الأول، لأن افتتاح الأولى هو موضع النية، فلا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الأولى، ولا بد أيضا من وجود العذر عند افتتاح الثانية، لأن افتتاح الثانية هو محل الجمع، فلا بد أن يكون العذر موجودا عنده. وإذا كان كذلك، يعني السلام من الأولى وافتتاح الثانية هو موضع الجمع، فلا بد أن يكون العذر موجودا. وإذا كان كذلك فنقول الصواب في ذلك أنه يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية فقط، لأن هذا هو محل الجمع. وعلى هذا، على كلام المؤلف رحمه الله، لو أن الإنسان لم يكن مريضا عند افتتاح الأولى ثم لحقته علة وأصبح مريضا فأراد أن يجمع، يقول المؤلف رحمه الله ليس له أن يجمع، لأنه اشترط أن يكون العذر لا بد أن يكون موجودا عند افتتاح الأولى. والصواب في هذا أنه يقتصر على وجود العذر عند افتتاح الثانية، لأن هذا هو محل الجمع. وكما أيضا أشرنا في المثال السابق، لو لم يكن هناك أمطار في عند افتتاح الأولى وحصلت الأمطار في أثناء الصلاة الأولى أو بعد الفراغ منها، فأراد الناس الجمع ليس لهم أن يجمعوا، لأن العذر ليس موجودا عند افتتاح الأولى. نعم. والصواب كما أسلفنا، لو اشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية، لأن افتتاح الثانية هو موضع الجمع. قال: ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. هذا الشرط الثالث، الموالاة. الشرط الثالث أن يوالي بين الصلاتين، فلا يفرق بين الصلاتين إلا بقدر الوضوء الخفيف والإقامة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعلى هذا لو فرق بينهما أكثر من ذلك فإنه لا يصح الجمع. وعند الشافعية أنه تشترط الموالاة، لكن التفريق بين الصلاتين لم يحدوه بقدر الوضوء والإقامة، وإنما قدروه بالفاصل يسير. قالوا إن فرق بين الصلاتين بفاصل يسير عرفا فلا بأس، وإن كان الفاصل كثيرا عرفا فإنه لا يصح الجمع، لا يصح الجمع. والرأي الثالث اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن اشتراط الموالاة يبطل مقصود الرخصة. وعلى هذا، على كلام الشيخ رحمه الله، لو أن إنسانا مسافرا صلى المغرب ثم بعد أن مضى نصف ساعة أو ساعة لا ربع قالوا صلي العشاء، له نجمة. ولو أن مسافرا صلى الظهر وبعد ساعة قال أريد أن أجمع مع العصر، هذا أيضا على كلام الشيخ لا بأس بذلك، انه لا تشترط الموالاة. اما عند الحنابلة والشافعية الى اخره فقالوا لا يصح ذلك، يعني لا يصح ذلك، لا بد من التوالي بين الصلاتين. لكن الحنابلة كما اسلفنا رخصوا في مقدار الإقامة والوضوء الخفيف، والشافعية رخصوا في الفاصل اليسير عرفا. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الموالاة ليست شرطا، نعم ليست شرطا. والأحوط في هذا أن الإنسان يوالي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والى بين الصلاتين، لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرق بينهما. نقول الأحوط للإنسان أن يوالي بين الصلاتين المجموعتين. وأيضا نعلم أنه يجوز الجمع في أول الوقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت، يعني لا بأس أن الإنسان يجمع بين الظهرين في أول وقت الظهر، يجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر، يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر. ليس بشرط أن يكون الجمع في أول الوقت كما يتوهم بعض الناس، سواء جمع في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت، هذا كله جائز ولا بأس به. هذه شروط الجمع في وقت الأولى إذا أراد أن يجمع جمع تقديم. فتلخص لنا أن نية الجمع هذه ليست شرطا، وأنه يشترط أن يوجد العذر عند افتتاح الثاني، هذا شرط، لأن العذر هو سبب الجمع، وعند افتتاح الثانية هو محل الجمع، فلا بد من وجوده. وأما بالنسبة للتوالي فعند شيخ الإسلام لا يشترط، أصبح عنده شرط واحد فقط العذر. وقلنا الأحوط إنسان أن يوالي، فأصبح هذان الشرطان. قال وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعله. إذا جمع جمع تأخير فإنه يشترط شرطان. الشرط الأول استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وهذا ظاهر، لا بد أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا زال السبب زال الحكم المرتب عليه. وهذه أيضا مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، تجد أن بعض الناس ينوي جمع التأخير ثم يقدم البلد، هو مسافر، ثم يقدم البلد في الأولى، ثم يقول أجمع جمع تأخير، ما يجوز يا أخي، لا بد أن تصلي الأولى في وقتها، زال السبب الآن، سبب الجمع زال وهو السفر، فيجب أنه ينوي جمع الظهر مع العصر ثم يقدم في نصف الظهر ويقول أنا نويت الجمع جمع التأخير، يريد أن يؤخر الأولى إلى الثانية، أخر الظهر إلى العصر، فهذا حرام. السبب الآن الذي هو الجمع قد زال، فيجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها. مثل ذلك أيضا لو أن مريضا أخر نوى جمع التأخير الظهر يؤخرها إلى العصر، ثم بعد ذلك في أثناء وقت صلاة الظهر شفاء الله عز وجل، يقول يجب عليك أن تبادر وأن تصلي الصلاة في وقتها. فالشرط الأول استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. قال وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعله، أيضا هذا الشرط الثاني أن ينوي الجمع، لأن الإنسان يؤخر الصلاة، قد يؤخر الصلاة بنية الجمع وقد يؤخر الصلاة بغير نية الجمع، فلا بد من النية التي تحدد هذا العمل. والآن أخر الصلاة، قد يكون أخر الصلاة بنية الجمع قد يكون أخر الصلاة بغير نية الجمع، فلا بد من النية التي تبين المراد. نعم تبين المراد. بعض العلم قال بأن المسافر ما لا يجب عليه ذلك، كونه ينوي الجمع في وقت الثانية قال بأنه لا يجب عليه ذلك، يعني كونه ينوي أن يجمع الأولى إلى الثانية، قال لأن المسافر أصبح الوقتان في حقه وقت واحد، يعني وقت الصلاتين أصبح في حقه وقتا واحدا. وقوله قبل أن يضيق عن فعلها، يجب عليها أن ينوي جمع الأولى إلى الثانية قبل أن يضيق وقت الفعل، فإن ضاق وقت الفعل هنا لا يجوز، لأنه الآن تحتم عليه يفعل هذه الصلاة. يعني لو أن الإنسان أخر الظهر حتى بقي على وقت العصر مقدار فعل الظهر، يعني 10 دقائق أو 8 دقائق مثلا، فقال أنوي الجمع، نقول هنا لا يجوز لك أن تنوي الجمع، بل يتحتم عليك أن تفعل الصلاة في وقتها الظهر، ولا يجوز لك أن تنوي الجمع، لأن الآن تضايق الوقت، كونك تؤخر هذا الوقت هذا لا يجوز، تؤخر الصلاة بلا نية الجمع إلى هذا الوقت هذا لا يجوز، لا بد أن تنوي قبل ذلك. قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز في المطر بين العشاءين. يجوز الجمع للمسافر، تقدم لنا أن الجمع إما أن يكون في حال حضر وإما أن يكون في حال السفر. وقول المؤلف رحمه الله يجوز الجمع للمسافر، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يجوز الجمع مطلقا للمسافر، سواء كان سائرا أم نازلا، وسواء كان جمع تقديم أم جمع تأخير. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن المسافر يجوز له أن يجمع سواء كان جمعه جمع تقديم أو جمع تأخير، وسواء كان نازلا أو كان جادا به السفر. هذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقال به أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم. والدليل على هذا أنه يجوز الإنسان أن يجمع جمع تقديم وجمع تأخير، وسواء كان جادا أو كان نازلا، ثبوت السنة بذلك. فمن ذلك حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل بالبطحة بين الظهر والعصر جمع تقديم. ففي هذا، وهذا الحديث الصحيحين، في هذا إثبات الجمع في حال النزول، والنبي عليه السلام مقيم بالبطحة، وفيه أيضا إثبات جمع التقديم. وأيضا من أدلة على الحديث جابر رضي الله تعالى عنه، وفيه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، ففيه الجمع للمسافر وهو نازل، وفيه أيضا جمع التقديم. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. وهذا في الصحيحين، حيث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. وفي هذا جمع التأخير، وفيه أيضا الجمع، والإنسان جاد في السفر في السير، جاد في السير. الرأي الثاني أنه لا يجوز الجمع إلا لمن جد به السير، يعني الذي يسير هذا الذي يجمع، أما الذي نزل فهذا لا يجمع. وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله، ومال إليه ابن القيم رحمه الله مال إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، واستدلوا بما سبق أن أوردناه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب، إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. فقالوا في هذا الحديث إذا أعجله السير، قالوا بأنه يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قالوا هذا الحديث دليل على أن الإنسان يجمع إذا كان جادا في السير، وهذا فيه نظر، فإنه كما سلف ثبت الجمع في حال النزول، فالصواب في هذا أن الجمع جائز مطلقا سواء كان الإنسان جادا في السير أو كان نازلا، وسواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا الصواب في هذه المسألة، وذكرنا الدليل على ذلك. لكن هل الأفضل للإنسان أن يجمع أو الأفضل أن يترك الجمع إلى آخره؟ نقول إذا كان إنسان سائر هذا السنة أن يجمع، لأن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الإنسان سائرا فالسنة أن يجمع الإنسان ويعمل أرفق به من جمع تقديم أو تأخير. وكونك تصلي وأنت سائر صلي كل صلاة في وقتها، هذا خلاف السنة. وإن كان الإنسان نازلا فالسنة أن يصلي كل صلاة في وقتها، هذا السنة. لكن إن أراد الإنسان أن يجمع فهذا جائز، لكن إن كان الإنسان نازلا فالسنة أن تصلي كل صلاة في وقتها. فإن أراد الإنسان أن يجمع فإن هذا جائز ولا بأس به، يعني لا بأس به. ونعلم أيضا مسألة أخرى، أن الإنسان إذا كان داخل البلد وهو مسافر فإنه يجب عليه أن يصلي مع الناس جماعة، يعني يجب عليك أن تصلي الجماعة. لكن إذا صليت مع الناس فأردت أن تجمع معها الصلاة الأخرى جاز لك ذلك. لكن كون الإنسان يمكث في بيته ويقول لا أخرج إلى المسجد أنا مسافر يحق لي القصر، ويترك الصلاة مع الجماعة، يقول هذا لا يجوز. لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك الجماعة لا في الحضر ولا في السفر. والعمومات عمومات أدلة صلاة الجماعة شامل الحاضر ومسافر. علي رضي الله تعالى عنه يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، بحيث من مسعود، بحيث من عباس وأبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر إلى آخره. لكن لو أن الإنسان خرج وصلى وقال أريد أن أجمع التي معها، نقول لا بأس، هذا مباح. خرج وصلى الظهر قال أريد أن أجمع العصر، نقول لا بأس تجمع العصر. خرج وصلى المغرب قال أريد أن أجمع العشاء، نقول لا بأس أن تجمع العشاء. لكن يترك الظهر ويقول أنا مسافر أبقصر، أو يترك العصر وهو لم يجمعها، أو يترك المغرب إلى آخره، يقول هذا لا يجوز. وقول المؤلف رحمه الله ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين، هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الجمع في المطر خاص بين العشاءين المغرب والعشاء. ليس لك أن تجمع بين الظهرين بعذر المطر، بعذر المطر. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فيقولون المطر والوحل، عذر الوحل، عذر الريح الباردة الشديدة إلى آخره، هذه الأشياء إنما تكون بين العشاءين فقط، لأن الدليل ورد هكذا. وعند الشافعية أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعذر المطر، لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما سئل عن ذلك قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. ففي هذا جواز الجمع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال أراد أن لا يحرج، ابن عباس لما سئل قال أراد أن لا يحرج أمته، فقوله بين الظهر والعصر إلى آخره. وسبق أن أشرنا أن الجمع في الحضر أنه مضبوط بضابط، متى وجد هذا الضابط جاز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، وهو وجود الحرج والمشقة الظاهرة، هذا هو الأقرب. وعلى هذا كلام الشافعية أقرب إلى السنة. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة المسافر. السفر هو مفارقة محل الإقامة، وسمي سفرا قيل لأن الإنسان يسفر به بعد أن كان مكنونا داخل البلد، فإنه يسفر بالسفر يعني يظهر بعد أن كان مكنونا، وقيل لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فإن كثيرا من الناس لا تعرف أخلاقهم من الصبر والكرم والمروءة والتحمل إلى آخره، لا تعرفه إلا في حال السفر. نعم. قال: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية. القصر هذا من خصائص السفر، وبهذا نعرف أن فهم بعض الناس من التلازم بين الجمع والقصر أن هذا خطأ، لا تلازم بين الجمع والقصر، لا تلازم بين الجمع والقصر، فقد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، لكن إذا جاز القصر جاز الجمع، نقول إذا جاز القصر جاز الجمع ولا عكس، فقد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، لأنه كما سلف لنا أن الجمع ليس من خصائص السفر، يجوز في السفر وفي الحضر، أما بالنسبة للقصر فإنه من خصائص السفر، إلا ما سيأتي في بعض صلاة صفة صلاة الخوف كما سيأتينا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين إلى آخره. القصر في السفر له شروط، الشرط الأول المسافة، والشرط الأول المسافة، لا بد أن يقصد قطع هذه المسافة، وعلى هذا إذا قصد أقل من هذه المسافة فليس له أن يقصر. والمسافة ذكر المؤلف رحمه الله تحديدها لأنها 16 فرسخا،